حياتي علوت فوق علاك. أنا يا حياتي لا تطربي قيدا على حريتي. لا لا لا لا لا لا لا تضربي قيدا على حريتي. رحب أنا رحب أنا كمدارج الأفلاك. لا تضربي قيدا على حريتي. رحب أنا كمدارج الأفلاك.